السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا واحد من أخواننا ذكر اسمه خرج الحديث حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. يقول حديث خرجه البيهقي في السنن الكبرى فقال روينا عن بشر بن حازم عن عمران بن يزيد بن البراء عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عرض عرضنا له. أنت اللي جايبه تعرفه. سيد بشير بن حازم شو سيد بشير وبشير سمعت غير اللي تقصد من عرض عرضناه عرضنا له ومن حرق حرقناه ومن غرق غرقناه. وهو فيما أنبأنيه أبو عبد الله الحافظ إجازة عن الحاكم قال أنبأنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن هارون بن منصور قال حدثنا عثمان بن سعيد عن محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر فذكره. وأخرجه الديلمي بلفظ من حرق حرقنا به ومن عرض عرضناه ومن نبش دفناه. وعزاه السيوطي بالجامع الكبير إلى ابن لال. والديلمي من حديث عمران بن يزيد ابن البراء عن أبيه عن جدي لكن وقع فيه من خرق خرقناه. تابعوا على هذا اللفظ والعزو صاحب كنز العمان. لا بشير ولا بشر لا بشير ولا بشر إيه. وزاد الشوكاني في نيل الأوطار نسبته إلى البزار ولم أجد في مسنده ولا رأيت أحدا عزاه إليه غيره إلا أن صاحب تحفة الأحوذي نقل كلام الشوكاني بحروفه. رواه البيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار ثم قال عقبه في هذا الإسناد بعض من يجهل. قال الذهبي في المهذب اختصار السنن الكبرى ما أعرف بشر ولا شيخه ولا رواية لهما في الستة. قال ابن عبد الهادي بتنقيح التحقيق وفي هذا الإسناد من تجهل حاله كبشر وغيره. قال ابن حجر بالدراية في إسناده من لا يعرف. بشر هذا اختلف في اسمه. قال ابن ناصر الدين الدمشقي بتوضيح المشتبه قال أي الذهبي باشر بن خازم. شيخ لمحمد بن أبي بكر المقدمي قلت ولمعلى بن أسد والمعروف باشر أبو خازم وقد ذكره المصنف في حرف الحاء المهملة بكنيته فقاله أبو خازم في حرف الحاء المهملة بكنيته فقال وأبو خازم حازم شيخ لمعلى بن أسد انتهى. وقال عبد الغني بن سعيد باشر أبو خازم حديثه في البصريين. روى عنه معلى بن أسد ومحمد بن أبي بكر المقدمي يقال في اسمه على ما وجدناه في رواية يوسف القاضي وغيره فيقول بشر بن خازم. في جرح والتعديل لابن أبي حاتم باشر ابن حازم الشامي. روى عن أبي عمران الجوني روى عنه محمد بن أبي بكر المقدمي سألت أبي عنه قال شيخ مجهول. قال أبو محمد وروى عن عمران بن يزيد بن البراء بن عازب.

الإنسان سليم أنفه قويم لا يلتفت إلى مثل هذا. وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة يعني يده سالمة فشاء المظلوم أخذها أخذ المشلولة بدل يده السليمة فله ذلك لأن له فوقه. فإذا تنازل عن الفارق بين يده ويد الجاني فالأمر إليه ولا شيء له غيرها. هذه الشلانة بتقطع وأريد نصف الدية لأن المنفعة غير موجودة في الشلة ليس له غيرها. وإن شاء عفا وأخذ دية يده واليد لها نصف الدية. وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب مع حاضر لم يقتل حتى يقدم الغائب أو غائب فقط كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم وإذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ. على محفظ الصلاة ينتظر كما ينتظر الطفل أبو سنة ينتظر يبلغ لا ينتظر المجنون لا ينتظر ينظر إلى بقية الولد وجوده مثل عدمه. الغائب مثل ما قالوا في المواريث في انتظار الزوجة كان غيبها الغالب عليها الهلاك. وعلى كل حال الانتظار ما يتضرر يستفيد منه الجانب. نشوف المسألة اللي مرت بنا اللي ذكرناها قياسا على السن قطع الكلام المغلوب ما أمكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر. لا السن معروف يبرد لكن كلام فيما إذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وأمكن الاستيفاء منه بدقة. أو من مفصل واحد وقطع مفصلين من الجاني في هذه الحالة هل أمر به كما سيأتي في مسألة لو أمره الأمير بقتل شخص وإذا كان خطأ له حكم وإذا كان عمد له حكم. يبرد يبرد لأن ما هو المقاصة عظم بعظم في السن مقاصة أوضحت العظم فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى واضح. نعم ما يستوف إذا لم تكن من مفصل فلا تستوف حكومة يسمونه. يرضى بالأقل مع نصف الساعد، قال أبي من مفصل الكف. نعم، له ذلك ولا ليس له ذلك؟ نعم، لأنه أقل من حق. لا ما يعني. إذا رضي به خلاص، مثل من رضي الشلاء في مقابل الصحيح، ليس له غير ذلك. نعم، في شيء؟ نحو مسألة الاستيفاء من نصف الساعة حتى من القديم، ما قال يبرد السن تنشر، لكن ما قال بها. شو مش معنى؟ لأن لا تنتهي إلى عظم. المنقلة التي تهشم العظم وتنقله من مكانه. نعم. إيه، لأنه يتفاوت من شخص إلى شخص. السمين إذا جرح نصف اللحم والجارح نحيف وصل العظم، صارت موضوع. نعم. هو قريب، لأن الاستيفاء في لحم. إيه، هو الإشكال لو كان أحد سوى في سمك اللحم وأخذ 2 مللي، قال بأخذ مثله، وهذا ممكن ويبقى على العظم مثله، وممكن الاستيفاء من غير حيف ولا تعدي. إلا إذا كان واحد سمين وواحد نحيف، فإذا استوفينا باضعة، نعم، منها أو سمحاق من هذا وصلت إلى العظم من النحيف، ما في. نعم. قال رحمه الله: من عفى من ورثة المقتول عن القصاص لم يكن إلى القصاص سبيل من الورثة، أي وارث، سواء كان عاصب أو صاحب فرض، سواء كان من الفروع أو من الأصول أو من زوج أو زوجة، وإن كان العافي زوجا أو زوجة الذي عفى عن القصاص، وإن كان هذا فيه خلاف بين أهل العلم، رواية عن أحمد أنه أن العفو إنما هو للعصبة، العفو ما هو للعصر. المقصود ان عين قائمه مبصره ليست عورة، ومع ذلك تخالف فيه، كل واحد احول جني عليه، ما تؤخذ عين المستقيمه، عين مش معبره عمره كله. لكن لو كان اعور واخذ السليمه هل يقتص من أخذ السليمة؟ ما بقي له صار عمى، يكتفي بواحدة ولا لا؟ يكتفي والعكس، كان جاني أعور المجني عليه أخذت عين وبقي واحد. عين بعين، وفي العكس، العكس اللي صار مجني عليها عوار وذهب، ناخذ السنتين ونصف الدية. قال وإذا اشترك الجماعة في القتل، اشترك الجماعة في القتل فأحب الأولياء أن يقتلوا الجميع فلهم ذلك، لأنه يقتل الجماعة بالواحد، وإن أحبوا أن يقتلوا البعض اقتصوا من البعض ويعفو عن البعض ويأخذ الدية من الباقين. اشترك ستة في قتل شخص يقتلون به على ما تقدم، فقال أولياء الدم نبي نقتل اثنين واثنين نبي نمن عليهم بدون مقابل واثنين بناخذ منهم الدية. ديته دية المقتول أو السدس، شو وديته واحدة، لكن هل تقسم على الستة؟ يكون كل واحد سدس الدية، أو نقول ما دام مستحقين للقتل والقتل في مقابل الدية لا يستحق أكثر من دية، أنا قتله ستة نأخذ ست ديات. إيه القصاص، ولكم في القصاص حياة. وعلى كل حال كلهم قتله، كلهم يريد قتله، شارك في قتله لينهي حياته، هو مستحق لذلك، وحكم عمر واضح. إذا عدم تنفيذ الحد، لأنهم إذا يتحايلون يقتلونه خمسة ستة ويقال ما يقعد إلا واحد منهم حكم. مثل غيره ما يقتل، يعني هل يلزمه أن يعفو؟ قتل أبي شو؟ ما لها أهل؟ ها؟ خلاص. باب أولى أن لا يجب عليه القصاص في حياته على جناية غيره عليه. لكن الولد لو جمع عليه أبوه قد يكون للأب ما أعرف هذا تقدم ما أعرف فيه. فإذا كان لا يجب للأبن القصاص على جنايته فباب أولى أن لا يجب عليه أن لا يتسبب في قتله بجنايته والقاتل غيره. وإن أحبوا أن يقتلوا البعض ويعفوا عن البعض ويأخذوا الدية من الباقين كان لهم ذلك. وإذا قتل من للأولياء أن يقيدوا به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك لهم عليهم لهم مثل ما يبذل الآن 10 ملايين 20 مليون 30 مليون موجود الآن يعطونهم حتى يرضوا. وإذا قتل من للأولياء يقيد به فبذل القاتل أكثر من الدية على أن لا يقاد فللأولياء قبول ذلك. لكن إذا كان القاتل له سوابق وقتل عدة أشخاص صنع بهم مثل هذا بعض الناس أيهم 30 مليون ولا 100 مليون يمشي ويقتل يبذل فليتركه ولي الأمر يعيث في الأرض فسادا ويشتري دماء الناس بأمواله. الآن القصة متبنات أن يتسبب في العفو مهما بلغ المبلغ ويسمونه اعتاق رقبة ويرجون ثواب العتق. وهذا الشخص مثل نفسه أنه معروف عنده أموال أو بيجمع من قبيلته ويؤذي الناس يتكففهم ويضيق على حقوق الفقراء لأخذ الأموال الطائلة من الدية بهذا السبب وهذه الذريعة. لا شك أن المصالح والمفاسد مراعاة كغيرها من الجنايات. يفترض أنه فعل جريمة يستحق عليها حد أو رجم أو ما أشبه ذلك فأريد الستر عليه ستر مسلم وستر الله. مالك يقول له مو كل الناس يستر عليه. إذا عرف بالجناية التعدي على الناس وانتهاك أعراضهم مثل هذا لا يستر عليه لا يجوز الستر عليه بخلاف من وقع في هفوة أو بذلة ولم تتكرر منه هذا يتجه الستر عليه. قبل أن تصل الإمام لك أن تستر عليه ما لم تصل إلى الإمام ما لم يشتهر بشر مثل ما قال الإمام مالك. ما تسكت إذا كان مو بصاحب سوابق وقع في هفوة وزلة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن الأسلوب المعمول به الآن ويصرح به من باب الدفاع عن الجهاز عن الحسبة أنهم استرون بنسب عالية جدا حتى أوصلوا إلى 98 هذا مو بشرعي. هذا يسهل الجرائم ويعطل الحدود. والإشكال أنه إذا لم يشعر أو لم يشعر وليها تستمر ولا يوجد من يردعها إلا وليها. نعم يترتب عليه مفاسد قد يترتب عليه طلاق قد يترتب عليه أحيانا قتل

أنه يجرح. يعذر، لكن إذا كان جرت العادة بأن هذا ظالم، مرة يحضر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل، هذا لابد من أن يتأكد. نعم. الأصل لا، الأصل لا، لكن إذا كان ما فيه، وفي الأصل أنه لا بد أن يذوق مرارة ما أحدث، هذا الأصل. لا ما يعاد، لأن إعادته تنفي الحكمة من من من من القصاص. لا يعاد، العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي. يعني العبرة من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول. الأصل أنه مقطوع، باقي مقطوع، هذا الأصل، لأن الحكمة من تشريع هذا الحد زالت. يقطعي، لأنه ما تم الحد. شو؟ المقصود أنه نفذ الحد ولم يعد نفس المقطوع، نعم، لكن صناعي بحيث يعرف أنه مقطوع. لا في إشكال. يقول صاحبنا أمس الأخيرة يظنه صيدا أو وحشا فبادره بالقتل فتبين إنسان. جاء في الأخبار سابق قبل 6 أشهر أن شخصا رأى شيئا أسود في شجرة فرماه يظنه قردا، فتبين امرأة عجوز تقطع من أوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت. حاصل يصير وما قصد قتل آدم، يعني قتل ما له قتله، له فعل الله أن يقتل القرد. هذا مش مجرد ما شاف المقتل، يمكن كبر حجم القرد صغير، يمكن ناقد. نحتاج أن نصرف الأشجار، من الذي يجني الثمار؟ صار أراد أن يقتل ما له قتل، إذا تعدى هذا لا شك أنه هو المؤذي يقتل. ومن المسائل التي عرضت بالنسبة للقردة، السائل يقول عود عليه، سائل يقول إنه إن له غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها. قال السائل والعهدة عليه فحبلت بقردة، هل يقتل هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم، أي يقتل كل ما رأى من قرد، أو يقتصر الأمر على الجاني والمعتدي الصالح. في الجواب ما هي مفترضة، السؤال حاصل والواقع الله أعلم به، إن بعضهم يستبعد مثل هذا. بعضهم قال لا يقتل إلا المعتدي، هذا إذا صح الخبر، كل الأمر معلق بصحة الخبر. فقال واحد من يفتون، قال يقتلون جميعا، واستدل بقوله جل وعلا إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. هكذا يقول الأطباء، لكن جاء سؤال في جاءنا اليوم يقول في بعض الجهات عند الكفرة ينزون الخنازير على الغنم، تحبل بالخنازير، كلام نعم الحصان على على الأتان يأتي ببعض لا والعكس. يعني غير مستحق للقتل. نعم شو؟ هو التعجل على كل حال له أثر في الحكم، كون متعجل وضرب ما لم يتبينه له أثر، لكن لوجود هذه الشبهة ثانية إيه هذا أعيدت أذن المجني عليه، أذن المجني عليه إيه أعيدت أذن المجني عليه. نعم كمل هذا والذي يعني قبل 30 سنة أثير في الصحف أن شخصا أقيم عليه الحد بقطع يده في السرقة، وسعى في إعادتها وأعيدت، وحصل كلام لأهل العلم في المسألة، منهم من يقول أن الحد لم يتم، ومنهم من قال أن القطع حصل وليس المجني عليه أكثر من ذلك، فما حسمت المسألة، ما حسمت. لكن إذا أعادها ما حصلت النكاية به القدر الذي حصلت منه. الآن كانت طرية في وقتها ممكن. يتعلق بالملك ليس بمكانه. اي نعم، لأنه أصل الحد، الحكمة المرتبة على الحد لا تتم بمثل هذا الفعال كما هي. وإذا طال الوقت ما استطاع. نعم، صنع لا، بس واحد باشر واحد ما باشر. لكن كلف مكلف، تحمل مسؤوليته. أما إذا كلف صبيا أو مجنونا أو أعجميا لا يعرف حكم القتل يتجه للسيد. بس ليس عمله في ذو، ليس عمله يقتل، عمله باستقلاله لا يقتل. وشريبه يمسكه ويشوف شخص معه، معه القرائن تدل على أنه يريد قتله وسيف. لا يأثم، وإذا كان يعلم أنه بيقتل هو لا يستحق الذي هو واحدة، لا يستحق الذي هو واحدة. لكن لو قالوا، لقال بعضهم نبي ندفع على مليون، اثنين من الستة قالوا يدفع على مليون ويعفى عنا، الأمر لا يعدو مثل ما قيل في الدين الكامل. لا المحرمة